أخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس قل أعوذ برب الناس، وهو الدرس الأول من التفسير. والخطة المتبعة في تفسير القرآن الكريم أن يبدأ من قصار السور بداية بهذه الليلة بقل أعوذ برب الناس، ثم السور التي تليها صعودا في زحف مقدس مع كتاب الله عز وجل. والمقصود من هذا التفسير أن يقرب كلام الله عز وجل للناس. أسلك في ذلك مستعينا بالله الأسلوب السهل اليسير المبسط، محتفظا بكلام أهل السنة والجماعة، حريصا على معتقد السلف الصالح، رابطا القرآن بالواقع والواقع بالقرآن، سائلا الله أن يعينني وإياكم على أن نهتدي بنور هذا القرآن. وقبل أن أبدأ في درس هذه الليلة قل أعوذ برب الناس، أحب أن أتحفكم وأتحف من يسمع هذا الدرس بقصيدة بديعة قالها قثير عزة أمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعرفون عمر بن عبد العزيز ولا يجهله مسلم، ويعرف من هو الخليفة الراشد الزاهد العابد الذي كان مجددا في القرن الأول. والحقيقة أن الشاعر أبدع، وأنه قال الحق، وأنه أصاب سواء السبيل لما تلفظ بكلمات يشيد بهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. يقول قثير عزه وهو من كبار الشعراء يمدح عمر بن عبد العزيز ويثني عليه: تكلمت بالحق المبين وإنما تبينوا آيات الهدى للتكلم، وأظهرت نور الحق فاشتد نوره على كل لبس بارق الحق مظلم، وعاقبت فيما قد تقدمت قبله وأعرفت عما كان قبل التقدم. وليت، يخاطب الخليفة يقول توليت، وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تقبل إشارة مجرمي، لأن النواصب من بني أمية كانوا يشتمون عليا على المنابر ويسبونه، فلما تولى عمر أبطل ذلك وأعاظ مكان ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلم، ألا إنما يكفي الفتى بعد زيغه من الأود الباقي ثقاف المقوم، وقد لبست لبس الهلوك ثيابها تراءى لك الدنيا بكف ومعصم، وتومض يعني الدنيا وتومض أحيانا بعين مريضة وتبسم عن مثل الجمان المنظم، فأعرضت عنها مشمئزا كأنما سقتك مدوفا من سمام وعلقم. وقد كنت من أجبالها في ممنع ومن بحرها في مزبد الجول الموج مفعم، وما زلت تواقا إلى كل غاية بلغت بها أعلى البناء المقدم، فلما أتاك الملك عفوا ولم يكن لطالب دنيا بعده من تكلم، تركت الذي يفنى وإن كان مونقا وآثرت ما يبقى براي مصمم، وأضررت بالفاني وثمرت للذي أمامك في يوم من الشر مظلم، فما لك هم في الفؤاد مؤرق بلغت به أعلى المعالي بسلم، فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم، يقول أمير المؤمنين ظلمتني بأخذ لدينار ولا أخذ درهم. يقول أمير المؤمنين ظلمتني بأخذ لدينار ولا أخذ درهم، ولا بسط كف لامرئ غير مجرم، ولا السفك منه ظالما ملء محجم، ولو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير الدم، فأربح بها من صفقة لمبايع وأعظم بها أعظم بها ثم أعظمي. ولعله إن شاء الله يكون في مقدمة كل درس رائعة من الشعر العربي الفصيح أو بديعة ينفع الله بها، ولكن نأتي إلى أحسن الكلام وإلى أروع الألفاظ وإلى جوهر المقول وهو كلام رب العالمين الذي يقول فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا درس هذه الليلة، هذا كلام الله عز وجل، هذا الكلام المبين الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن يستطيع أن ينظم كهذا الكلام، أو أن يقول كهذه العبارات، أو أن يصوغ كهذه الجمل؟ روى الإمام مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقرأ السورتين عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما أنزل الله المعوذتين أو المعوذتين الفلق والناس قرأهما عليه الصلاة والسلام واكتفأ بهما، وكفى من أراد أن يستعيذ بالله عز وجل أن يستعيذ بالفلق ويستعيذ بالناس. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سورة هي آخر سورة في المصحف، وهي كلها توسوس من أولها إلى آخرها بالسيناء، مستبكة كأن حركة الشيطان وهو يوسوس في صدر ابن آدم، أو كأن حركة الموسوسين الذين يوسوسون من الإنس في آذان الناس. وسوف تسمعون كلام أهل العلم من العصريين، وسوف تسمعون إن شاء الله بعض الأفكار المطروحة وبعض كلام أهل الأدب في هذه السورة. قل أعوذ برب الناس، الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكل مسلم يريد الله والدار الآخرة، والله يأمره من فوق سبع سماوات، يأمر هذا العبد الضعيف أن يلتجئ إليه. قل أيها الضعيف أعوذ، ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأستجير، لكن بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير ومن كلام ابن المتنبي يا من ألوذ به مما أحاذره، يا من أعوذ به فيما أؤمله وألوذ، ومن ألوذ به فيما أؤمله لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، يمدح مخلوقا والله هو المستحق لذلك. قال ابن كثير وربما دعا ابن تيمية بمضمون هذين البيتين في سجوده، وذكر ذلك ابن القيم. فالذي يستعاد به هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يلتجئ إليه في الضائقات. ومن خصائص وحدانيته وألوهيته أنه يجيب المضطر إذا دعاه، فيقول سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وذكر الله في أول هذه السورة ثلاث صفات له: رب وملك وإله. فرب توحيد الربوبية الذي أقر به الناس جميعا ولو أنكره بعضهم في الظاهر، فإن فرعون أنكر الربوبية في الظاهر ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، بينما قكته موسى عليه السلام وكذبه وعنفه وقال يا عدو الله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم ينكر أحد من الناس الصانع يعني الخالق الباري سبحانه وتعالى إلا فرعون، فقد أنكره في الظاهر وأقر به في الباطن، وإلا فالخليقة كلها كافرها ومؤمنها ضالها ومهتديها يشهدون ويقرون أن هناك ربا، ولكن ما خالف بعض له الكفر وأهل الزيغ والإلحاد في مسألة الإله، فخالفوا في توحيد الألوهية، فأتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الألوهية الذي ذكره الله في هذه السورة: رب ملك إله. والعبد في كل يوم لا بد أن يلتجئ لهذا الرب والملك والإله. ف فالرب الذي يربي عباده بالنعم وهو المربوب وهو المصرف المدبر الخالق الرازق سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية؟ والملك هو الذي يستحق الملك. قال القرطبي: وإنما ذكر الله عز وجل الربوبية لجميع الخلق لأمرين: الأول لأن الناس معظمون، فأعلم سبحانه وتعالى أنه لا معظم إلا هو تبارك وتعالى. الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم، فأعلم بذكره سبحانه وتعالى أنه وحده الذي يعيذ لا يعيذ غيره. من الذي يعيذ ومن الذي يلتجي إليه الناس؟ هو وحده سبحانه وتعالى. هذه في مسألة رب. أما ملك فإنه انفرد بالملك سبحانه وتعالى، ولو أن في الناس ملوك ولكن الملك حقيقة له سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى على نفسه فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل سمى نفسه يوم القيامة ملك لأنه يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، هكذا في لفظ مسلم. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا اللفظ. هل يطرق عليه سبحانه وتعالى بالشمال؟ فأقره سماحة الشيخ وقال: يقره أهل السنة. وأما حديث كلتا يد الله أو كلتا يد الله يمين فهو من باب التكريم والتبريك، وإلا فأهل السنة يقرون لفظ الشمال كما في صحيح مسلم. فإذا قبض الله السماوات والأرض نادى سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار. فهو ملك الناس. وأما إله الناس فهو المستحق للألوهية والعبودية سبحانه وتعالى، وقد أرسل الرسل بذلك، وخاتمهم رسولنا عليه الصلاة والسلام أتى بهذا التوحيد وهو الذي أنكره المشركون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمشركون عبدوا مع الله غيره، وسألوا مع الله غيره، ودعوا مع الله غيره، فظلوا ضلالا مبينا. وعند أبي داود في السنن أن حسين بن عبيد الخزاعي وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. وعند أحمد في المسند وأبي داود أيضا عن أبي جري الهجيمي قال: وفدت على الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى أن يعبد الله، أن يعبد الله لا إله إلا هو. ثم قال: الذي إذا أصابك سنة فدعوته كشفها عنك، يعني قحط وجد، والذي إذا ظلت ناقتك في الصحراء فدعوته ردها عليك. فانظر كيف خاطب هذا الأعرابي بمنطوقه ومفهومه، فإنه يفهم القطر في الصحراء ويفهم الضالة إذا ظلت، فخاطبه بشيئين عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي يستحق الألوهية، وإنما يضل العبد يوم يدعو إلها غير الله عز وجل. ووقع الناس في كثير من الشرك، كشرك المحبة وشرك الرجاء وشرك الخوف، وهذه ليست بظاهرة، بل أجزم جزما أن من يحمل حتى الشهادات العالية، حتى في الشهادات الشرعية، يقع في شيء من هذا الشرك. وقلت أكثر من مرة وقال غيري من هو أفضل، إن من كثير أن كثيرا من الناس لا يعبدون النجم ولا الحجر ولا الشجر، لكن منهم من يشرك شرك الخوف. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض لا إله إلا الله شرك الخوف، وهو الذي يقع فيه الناس، ومعناها أنك تخاف من البشر أكثر من خوفك من رب البشر. وتعتقد أنت في نفسك ولو أنك تصلي وتصوم وتعبد أن من الناس من يمكن أن يقدم أجلك ساعة أو ينهي حياتك أو يقطع رزقك أو يضايقك بدون أن يقدر الله أو يستطيع أن يضرك بدون أن يكتب الله، وهذا شرك منك في لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني. وقال: ويخوفونك بالذين من دونه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأحمد أنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهل اعتقدنا هذا؟ وهل عشنا هذا؟ وهل خلصنا أنفسنا من هذا الشرك، شرك الخوف وشرك المحبة، أن تحب غير الله أحب إليك من الله، أو ترجو غير الله أكثر عندك رجاء من الله؟ قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. قال أهل العلم: من شر الشيطان. وإنما حذف المضاف وأتى بالمضاف إليه للدلالة على ذلك. فمن هو الوسواس؟ من هو الذي يوسوس؟ من هو الذي أغوى أجيال الأمة؟ من هو الذي أضل الألوف المؤلفة؟ من هو الذي جعل الشاب يتنكر لمبدئه ويتنكر لمسجده ومصحفه؟ من هو الذي جعل طواغيت الأرض يحكمون بغير ما أنزل الله؟ من هو الذي جعل الظلم يستبدون بدماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس؟ من هو الذي جعل المرأة تخرج سافرة كاشفة تكفر بالحجاب؟ من هو الذي جعل الأقلام المأجورة تكتب كفرا وزندقة وحداثة ورجسا؟ من هو الذي جعل الأديب يرتقي المنبر ليكفر بالدين ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هو الذي جعل التاجر يخون في تجارته ويتعامل بالربا ويكذب ويغش ويخادع؟ من هو الذي جعل الشيخ في 70 من عمره يختم عمره بشهادة الزور؟ من هو الذي جعل المغني يحمل العود والطبلة والكمنجة والنعي ويعرض عن القرآن وعن الدرس والهداية والمحاضرة؟ إنه الشيطان. الذي أتى باليهودية العالمية الشيطان، والنصرانية المحرفة الشيطان، والشيوعية الكاذبة الشيطان، والعلمانية الخاسرة الشيطان. إذن فالشيطان وراء هذه الأحزاب والأحلاف والأنظمة والاتجاهات والكفريات في الأرض هو الشيطان. إنها مدرسة الشيطان، والله هو الذي خلقه فسأل ربه أن ينظره فأنظره الله ليعيش الصراع العالمي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ليكون هناك اتجاه وموقف فيه نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد، وهناك موكب آخر فيه الشيطان وفرعون وقارون وهامان وأبو جهل وأبو لهب، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أولئك إلى الجنة وأولئك إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو الشيطان، ولم يذكره سبحانه وتعالى العلم به. قال أهل العلم: والمعنى من شر ذي الوسواس، فحذف المضاف قاله الفراء، وقال وهو بفتح الواو الوسواس بمعنى الاسم، اسمه الوسواس هكذا، أي الموسوس، وبكسر الواو المصدر الوسواس، قرئت كذلك من الوسوسة، أو وقرئت وتنطق من الوسوسة، وكذلك الزلزال والزلزال. والوسوسة حديث النفس، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه. فالإنسان فالشيطان يأتي للإنسان ويحدثه في نفسه بأحاديث تصل به إلى الكفر أو البدعة أو المعصية كبرى أو صغرى كما سوف يأتي. يقال وسوست إليه نفسه، وسوسه ووسوسه. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي وسواس. قال ذو الرمة وهو شاعر: فبات يجزئه تأد ويسهره تذوب الريح والوسواس والهضب. وقال الأعشى: وتسمع الحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. وهي في قصيدته الطويلة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. قال: وتسمع الحلي، الحلي حلي المرأة، وسواسا يعني وسوس الحلي، إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. هكذا عشرق بالرفع، هذه هي الوسوسة التي يحدثها الشيطان في قلوب كثير من الناس، وسماه الله عز وجل وسواسا بهذا. وسوف يأتي معنا الأثر والأحاديث في هذا الباب، ولكنه يوسوس بحديث النفس. قال بعض العلماء: أول ما يبدأ، وهو كلام قتادة، أول ما يبدأ الشيطان يوسوس للناس في الوضوء، وصدق فيما قال. فأول الأمراض التي تصيب الناس، وهذا ملحوظ في كثير ممن يسأل في مسألة الوضوء، يتلاعب به الشيطان في مسألة الوضوء إلى أن يعيد وضوءه ويلعب بالماء ويسرف في الماء، ثم يدخله في شك في العقيدة حتى يخرجه من الملة، والله المستعان. ووصف بالخناس، الوسواس الخناس، لأنه كثير الاختفاء، ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. والخنس النجوم لاختفائها بعد ظهورها، وهي تختفي في أبراجها. وسميت الغزال أو الضبا خوانس لأنها تخنس في الأرض وتختفي. وسميت الخنساء الشاعر الخنساء لأنها جميلة كالظبي. فكل شيء يختفي يسمى خنسا، أي اختفى. والشيطان يختفى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال أحد التابعين لما قرأ هذه الآية: الله المستعان، كيف بعدو يراك ولا تراه، يعني ينتصر عليك. تصور أن عدوا يريد أن يصيدك، ومعه سلاحه ومعه عياراته، ويريد أن يقتلك، وأنت تريد أن تهرب منه، وهو يراك وأنت لا تراه، سوف يصيدك ولو مرة. والمشكلة التي أوقعت كثير من الناس في حبائل الشيطان أنه يراهم وهم لا يرونه، وهذه فتنة من الله عز وجل. يقول: تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. وهذا مثل الشيطان الرجيم، فهو خناس. والعجيب أنه يسكن في القلب، وأنه جاثم على قلب الإنسان، وهو عند بعض أهل العلم يقولون كالضفدع، ووصفه بعضهم تشت الحفاء، ووصفه بعضهم كالحية الرقطاء، وما شئت من الأوصاف. إنما يجري في الإنسان مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل معه قرين، كل معه شيطان، خلق معه مصاحبا له، يتغالب هو وإياه. الشيطان يدعوه للفاحشة ويعيده الفقر، والمسلم بنفسه وواعظ الله في قلبه يدعوه إلى الإيمان والغنى وتصديق موعود الله. فأيهما غلب فهو الغالب، والحرب سجال والعاقبة للمتقين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن فهو معه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، لكن الله عانني عليه فأسلم. ضبطت عند بعض العلماء فأسلم، يعني فأسلموا، يعني فأسلم منه، أعاني الله عليه فغلبته فأنا سالم منه، وهذا رأي ضعيف. والضبط الثاني: فأسلم من الإسلام، أن يعتنك الإسلام وهو الصحيح، فلا يأمره عليه الصلاة والسلام إلا بخير. حتى الشيطان دخل في الميكروفون هذه الليلة. نعم، هذه من الوسوسة. نعم. وفي الحديث: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي تأخر وأكثر. وقال قتادة، هذا بن دعامة السدوسي، فيه ملعقتان من التشيع، هذا راوي من رواة البخاري ومسلم، لكن فيه ملعقتان تشيع. قال عنه الذهبي: رأس في القراءات، رأس في الزهد، رأس في الحديث، هذا وفيه بدعة التشيع، هذا ولا نبطله ولا نرد علمه، لكن نقبله وننبه على تشيعه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل. يقول قتادة ومن سادات المفسرين: الخناس الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، هذا هو الشيطان. فإذا غفر الإنسان وسوس له، وإذا ذكر العبد ربه خنس، يقال خنسته فخنس أي أخرته فتأخر، وأخنست أيضا. ومنه قول أبي العلاء الحضرمي: وقد أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن دحسوا بالشر فاعفوا تكرما، وإن خنسوا عند الحديث فلا تسأل. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التكم قلبه فوسوس، والحديث ضعيف. وإنما ذكرته لأن كثير من المفسرين ذكروه كالقرطبي وغيره من أهل العلم، فذكرته للعهدة لأبين أنه ضعيف. وقال ابن عباس: إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه فذهب، وإذا غفل التكم قلبه فحدثه ومناه. وقال إبراهيم التيمي: أول ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل: سمي خناسا لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر الله، والخنس الرجوع. قال سبحانه وتعالى: هذا عرض موجز لكلام السلف، ثم عود إلى كلام أهل العلم مفصلا في قضايا السورة. قال سبحانه وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. قال المفسرون: الشيطان في الصدر يوسوس، ومكان الوسوس الصدر، ومنها تنبعث الخواطر والهموم والإرادات والنيات، فذكر الله الصدر لأنه معترك العبد بين نيته وبين وسوسة الشيطان. وأراد سبحانه وتعالى أن تكون المعركة في الصدر، ليعلم سبحانه وتعالى من ينشرح صدره للهداية، ومن يضيق صدره فهو ضيق حرج بالغواية. قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال عن موسى وهو يدعو ربه: قال رب اشرح لي صدري، فسأل أعظم مطلوب في أول السؤال. وقال عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك. فإذا شرح الله للعبد صدره سلمه من الشيطان، وأخرج هواجس الشيطان ووسوسة الشيطان. قال مقاتل في الذي يوسوس في صدور الناس: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، سلطه الله على ذلك. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. وعن شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني الشيطان. أبو ثعلبة الخشني أحد الصالحين الكبار، وهو من الصحابة عند كثير من أهل العلم، وقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: مر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك. يقول أبو ثعلبة: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم، فرأيته يداه في يديه ورجلاه في رجليه. يعني رأى الشيطان يد الشيطان في يد الإنسان، ورجل الشيطان في رجلي ورجل في رجل الإنسان، ومشاعبه في جسده يعني أظافره، غير أن له خطما كخطم الكلب. فإذا ذكر الله العبد خنس الشيطان ونكس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فهذا على ما وصف أبو ثعلبة متشعب في جسم الإنسان، يصحح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال سبحانه: من الجنة والناس. والجنة الجن، فهو أصل الشيطان نسبه من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقبيلته وأسرته ودمه ونسبه وداره في الجن، ولكن له في الإنس إخوان وأعوان وأحزاب وألوية وجمعيات ومؤسسات وزعها في العالم، يخوف أولياءه. قال أهل العلم: يخوف بأوليائه، يخوف أولياءه، يخوف بأوليائه، ويرسل بعوثة، حتى إنه نصب عرشه على البحر يرسل بعوثة. قال: فيرسل تلاميذه في أطراف الأرض، فيأتي أحدهم فيقول: ماذا فعلت؟ قال: أغويت العبد. قال: ما فعلت شيئا. قال الثاني: وماذا فعلت؟ قال: تركته أخر الصلاة. قال: ما فعلت، يعني ما فعلت شيئا. فيقول للثالث ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال أنت حبيبي. هكذا في التفسير. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فذكر سبحانه وتعالى أن للناس شياطين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله هل للإنس شياطين؟ قال نعم لهم شياطين، أما شياطين الإنس فمنهم الشيطان وأناس لا نراهم وهم الذين يصدون عن منهج الله ويوسوسون بالخواطر السقيمة والهواجس الأثيمة والأفكار المردية. والشيطان أيها الإخوة يوسوس بأمور، قال أهل العلم أول ما يوسوس الشيطان بالكفر، لا يترك العبد حتى يكفر ويشرك بالله عز وجل ويلحد، ويحاول دائما أن يدخل عليه الكفر بأي سبب من الأسباب، فإذا لم يستطع انتقل إلى البدعة، فلا يزال يزين له البدعة حتى يبتدع في دين الله. والله يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فلا يزال يحسن له البدعة ويرى أنه ماجور في فعلها حتى يبتدع في دين الله، فيحق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث حدثا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع في البدعة وهي أدهى من المعاصي أتى به من طريق الكبائر من الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك، فلا يزال يحسن له الذنب حتى يرتكب الكبيرة من الكبائر، ثم يقبح له التوبة حتى يعصى الله ويموت على كبيرته. فإن لم يستطع الكبيرة ابتلاه بالصغائر من الذنوب وأصابه بالترخص وأفتاه بأنها صغيرة وأنها لا تضره حتى يجمع عليه من السيئات الصغار من أمثال الجبال حتى تعادل الكبائر. فإن لم يستطع على الصغائر أتاه من طريق المباحات حتى يسرف في المباحات في الأكل والشرب واللباس والسكنة والخلطة حتى يضيع كثيرا من أوقاته. فإن لم يستطع بذلك قالوا أتاه من طريق المرجوح على الراجح، فيأتي بالعمل المرجوح حتى يفوت الراجح. مثلا الراجح في مثل هذه الجلسة من المغرب العشاء أن تحضر مجلس العلم والدرس والفائدة، فيأتيك الشيطان يقول أفوت لك أن تجلس في زاوية في بيتك تسبح الله، هي ليس معصية التسبيح أجرا ومثوبة، لكن يأخذك من الراجح إلى المرجوح حتى تترك الراجح الذي ينفعك عند الله. ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، ذكر الراجح والمرجوح. فإن لم يستطع أتاك بالنفع اللازم عن النفع المتعدي، فيحبب إليك مثلا نفعك اللازم، فإن كنت تاجرا غنيا وعندك أموال قبح إليك الإنفاق وقال عليك بالنوافل بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، ولذلك ما أحسن على التجار من صيام 3 أيام من كل شهر، لكن الإنفاق صعب، فيأتي بهذا. ويأتي إلى العالم ويقول نخاف عليك من الشهرة ومن حب الظهور، وأخشى عليك أن إذا تكلمت أن تفتتن بالناس، فعليك أن تبقى في بيتك وتقرأ صحيح البخاري وتتنفل وتسبح الله عز وجل، فيتركه من النفع المتعدي الذي هو الجهاد في سبيل الله، وهو أعظم التضحيات، وهو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى طريق أهل التصوف المنقمعون في بيوتهم المتسترون بلباسهم وبأستار حجبهم الماكثون في زواياهم، والإسلام يذبح مساء ونهارا مساء وصباحا ونهارا وليلة، ودعاة الكفر على منابر، والدجال اقترب أن يخرج، والمتكلمون بالإثم كثير ألوف مؤلفة، والأقلام التي تحارب ربها سبحانه وتعالى من الأرض، والخونة والعملاء من الديار، ومع ذلك يأتي إلى الدعاة وإلى الأساتذة وإلى الفضلاء وإلى العلماء ويقول اتقوا الله، اجلسوا في بيوتكم، نخاف عليكم الشهرة، لا تشاركون لا تحاضرون، فيسمعون لداعيه فيوقعهم في أعظم الورطات. هذه من صنوف حيله ومكره. كيف تستطيع أن تتغلب على الشيطان وعلى الجن، مردة الجن؟ قال أهل العلم أولا بالاستعانة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا أحسست به في غضب أو شهوة أو كبر أو غفلة فلتجئ إلى الواحد الأحد. وقل نعم. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال سبحانه وتعالى: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا: مردة الجن. وقيل الجن عموما، وقيل الفسقة منهم. فعليك أن تلتجي إلى الله. وعند البخاري في الصحيح عن سليمان بن سرد قال: تسابى رجلان، يعني لو قلت تسابى على لغة أكلوكم البراغين، وإنما هو تسابى يعني تعدد الفاعل، إنما تسابى رجلان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهم الآخر حتى احمر وجه الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر الرجل قال: أمجنون أنا؟ يعني تكبر ما قالها. فأول شيء أن تبدأ به أن تستعيذ. الأمر الثاني أن تتوضأ، وهو سلاح المؤمن ولا يطرد الشيطان كالوضوء. الأمر الثالث أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر من أعظم الأسلحة، ويسمى الحصن الحصين، وهو السلاح الفتاك الذي يقتل به أعداء الله عز وجل. فتكون مسبحا مستغفرا مهللا مكبرا: الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل، وهو من أحسن ما يكون. فاذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. يلي ذلك الإيمان وترسيخه في القلب، فإنه من أعظم ما يطرد به الشيطان، وذلك بالتفكر في آيات الله الكونية، في السماء، في الأرض، في الأشياء، في الذوات، في المخلوقات، في الكائنات، في الأجماوات، في الجمادات، في الزواحف، في الحشرات، كلها تدلك على رب الأرض والسماوات. ثم تقرأ الآيات الشرعية، وهو القرآن العظيم، بتدبر وتمهل وتأني، ليكتب الله في قلبك الإيمان ويؤيدك بروح منه. ومنها أيضا صدق اللجأ، وهو الاستجارة بالله والدعاء وتفويض الأمر إليه. ومنها العلم الشرعي، فهو أعظم ما يطرد به الشيطان، والشيطان يغضب من العلماء ومن طلبة العلم ومن مجالس العلم، ولا يرى أزهر ولا أصغر منه عند مجالس العلم أو اجتماع أهل الخير كاجتماع في عرفات أو يوم الجمعة أو في الدروس العلمية أو في المحاضرات النافعة، فإنه يصغر ويذل ويدحر بإذن الله ويخنس ويخسى. ومنها أيضا أيها الأخوة الفضلاء، مما يعمق ذلك الجلوس مع الصالحين ومحبتهم وطلب دعواتهم وزياراتهم. هذه مما يطرد بها الشيطان الرجيم، وأمثالها من الوسائل المفيدة النافعة التي بينت في كثير من المناسبات. أما وسوسة الناس أيها الإخوة، فإنها على طرق وعلى طرق. أعظم الموسوسين من الناس الآن دعاة الكفر عليهم لعنة الله، وهم محارب الأنبياء والرسل، وهم أعداء الله عز وجل، وهم خصومه يوم الأرض الأكبر. فهم يورثون ملله من يحلهم في الأرض، ويحامون عنها ويذبون وينظرونها في دنيا الناس. ومن وسوسة الناس التي نعرفها الشيء الكثير، فرفيق السوء من شياطين الإنس. رفيق السوء من شياطين الإنس. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهو الرفيق الذي يأتيك وأنت مهتدٍ، متجه إلى الله عز وجل، تريد الاستقامة والاهتداء، فلا يتركك حتى تترك الصلاة، وحتى تلحد في دين الله، أو حتى ترتكب الكبائر. ورفيق السوء من شياطين الإنس. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك انصح هذا الجيل الطاهر الطيب العامر من أمثالكم أن يتق الله عز وجل في من يجالس أو من يصاحب أو يسافر مع من، أو يلعب مع من، أو يرتحل مع من، أو يزور من، أو يستدير من، أن يحذر كل الحذر من هؤلاء. فإن في الساحة أناس يتجلببون بجلباب شياطين الإنس، وهم يشكلون خطرا على هذا الجيل الذي يتجه إلى الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، أن يحرفهم عن منهج الله. يكمن في ذلك في من يقدم السجارة، ومن يقدم المجلة الخليعة بديلا من القرآن، ومن يقدم المقهى بديلا من المسجد، ومن يقدم شريط الكاسيت الغناء بديلا عن شريط الشريط الإسلامي. وعجبت وأنا أرى بشرى تبث في البلد، بشرى افتتاح تسجيلات غنائية مدت بآلاف الريالات لتهدم الجيل وتهدم البيوت. فتذكرت قول الله في من ينفق أمواله في هذه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا من رفقاء السوء. ومن رفقاء السوء أيضا من يأتيك وأنت تريد أن تحفظ وقتك، فيضيع عليك وقتك بالغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس وتحبيب الفواحش لك. ومن رفقاء السوء من يدغدغ مشاعرك الغريزية ويذكرك بالجنس المحرم ويقدم لك وسائل الإغراء حتى تقع في الفاحشة. ومن رفقاء السوء من يحبب لك السفر إلى الخارج لتنسى الله عز وجل وتنسى موعوده، وتترك أهلك ودعاة الإسلام وأهل العلم لتبتعد هناك، ولكنك لا تبتعد عن عين الله عز وجل. ومن رفقاء السوء أيضا من يصدك عن مجالسة أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الخير، ويحذرك من العلماء والدعاة ويصفهم بالتزمت والتطرف والتشدد، وأنهم مصدر خطر على الأمة، وأن على الأمة أن تحذرهم، وأنهم يفهمون الدين بالمقلوب كما قاله بعض المرتزقة فيما كتب، يقول هؤلاء يفهمون الدين بالمقلوب، فكيف بفهمه هو؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومن رفقاء السوء من يحذرك عن مصاحبة أهل الخير في المراكز الإسلامية والمخيمات النافعة والجلسات المفيدة بحجة أنهم سوف يشددون عليك أو يحرجونك أو يصلونك إلى طرق مغلقة أو نحو ذلك. أيضا من شياطين الإنس النمام الذي يفسد بين الجيران وبين الأسر والقبائل وبين العشائر، وهذا موجود في كل مجتمع وموجود في كل قرية. وهذه شياطين الإنس هؤلاء النمامون من الرجال ومن النساء، وهم كتل بشرية تمشي على الأرض وتحرق قلوب العالمين وتقطع الأواصر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام لما يفسد. قال بعض العلماء: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وقد وجدنا أثر شياطين الإنس هؤلاء من النمامين في المقاتلة التي وقعت بين القبائل بالسلاح وإزهاق الأرواح وسفك الدماء بسبب نميمة النمام. ورأينا ذلك في تقطيع أواصر الجيران وذهابهم إلى المحاكم الشرعية والشكايات فيما بينهم بسبب كلام النمام. ورأينا النمام يفعل بين الزملاء والقرناء والأحبة، فيفسد بين الصاحبين والحبيبين والزميلين والصديقين، فيجعل بينهم نارا تلظى وجبلا من رماد في القطيعة والمسبة والغضب. ورأينا النمام يدخل بين الرجل وزوجته، وبين الرجل وأبنائه، وبين الأخ وأخيه، فيهدم البيت فيبقى البيت قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. ومن شياطين الإنس يا معشر الأحبة أصحاب الأقلام المغرضة الذين يطالعوننا في كل صباح على صفحات الجرائد والصحف، وكأن ذنب الأمة الوحيد أنها تبعث محمدا عليه الصلاة والسلام، وكأن على هذه الأقلام حقا أن تحارب الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته. فإذا الاستهزاء بالدين، وإذا التعريض بالقرآن، وإذا التبجح بمعالم وسنن محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنزول المغرض والطرح العشوائي في قضايا الأمة واللعب بمقدراتها ومصادر عزتها. إن هذه الأقلام، إن أصحاب هذه الأقلام من شياطين الإنس الذين تركوا حرب الكافر وتوضيح المبادئ للأمة ونشر الفضيلة بين الناس، وأتوا بالذبذبة الفكرية والطرح الغثائي والهامشية في العرض، بل بعضهم وصل في الحال إلى أن تزندق وألحد وكتب كفرا. ومن شياطين الإنس أيضا الشعراء الأفاكون الآثمون، قاتلهم الله أن يؤفكون، فهم في خلواتهم وفي جلساتهم وفي نواديهم يكفرون بالله ويتبجحون، ويسمون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شركة صلوا. وواحدهم كتب مقالة يقول في على المقالة: جاك الموت يا تارك الصلاة، يشنع بها على الذين يدعون إلى إغلاق المحلات وإلى ترك التجارات في أوقات الصلاة، والله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد ذكرت لكم من هؤلاء الشياطين من القديم، لأن الدشرة قديمة، الدشرة مع إبليس من يوم وضع في الأرض، فأتى الكفر معه وأتى الخزي معه وأتى العار معه وأتت قوى الشر معه وأتت محاربة المبادئ معه وأتى الظلم والظلام معه. أذكر نماذج لعلي كررتها، لكن اسمع إلى الكفر القديم الذي أتى بشياطين الإنس. يقول أحدهم يعترض على الله، يخاطب ربه، هذا من شياطين الإنس في الأدب: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حور وكثبان رمل وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدل. ويقول أبو العلاء المعري معترضا على الله عز وجل: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا حتى بعثت لقتلها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. يقول: يا ربي أنت حرمت أن يقتل الإنسان بالمسدس بالسكين، وأنت ترسل ملكين يذبحون الإنسان، فلماذا تعيد الإنسان وتخلقه؟ كان بلاش من أول الطريق لا تخلقه. عليه غضب الله إن لم يكن تاب. ويقول الثالث: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. وهذا من شياطين الإنس. ومن شياطين الإنس أيضا بائع الشهوات الذين يروجون المرأة كأنها سلعة، فيجعلون عارضة أزياء أمام الأمم والشعوب، ويخرجونها من قفصها الذهبي النوراني الرباني إلى أن تكون معروضة على الرصيف لكل من يشتهيها. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. هؤلاء الشياطين أهل الشهوات من شياطين الإنس يريدون أن تخرج المرأة عارية، وأن تكون جندية، وأن تكون رجل أو امرأة مرور، وأن تكون بائعة، وأن تكون مباشرة في الفنادق وعلى أبواب السكك وفي مجتمعات الناس، وأن تكون في البرلمان. هؤلاء من شياطين الإنس. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. من شياطين الإنس أيضا مروجوا الأفلام الخليعة التي يهدم الفيلم منها شعبا كاملا. الفيلم الواحد منها يهدم شعبا كاملا، ووجد في بعض النواحي مئات الأفلام في بيت واحد. ومنهم أيضا من يروج المجلة الخليعة والدعايات الساقطة للخروج عن دين الله عز وجل. هؤلاء من شياطين الإنس. ومن شياطين الإنس أيضا رؤوس القبائل الذين يتحاكمون لغير منهج الله ولغير شريعة الله، فيأتي أحدهم إلى قبيلته فيرفض الشريعة جملة وتفصيلا ويجمع معهم على الكفر بالقرآن والسنة ولو لم يتلفظ بذلك، لكن يقول سلومنا وعاداتنا وأخلاقنا وتراثنا وتقاليدنا. وجعلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم من رؤوس الطواغيت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتجد في بعض القبائل رجلا متصدع شيطان من شياطين الإنس، إذا دعوته للشريعة قال لا أنا وقبيلتي على هذا حتى نموت إلى آخر قطرة من دمائنا. تدعو إلى الحجاب الشرعي قال لا قلوبنا نظيفة نشأنا على هذا آباؤنا وأجدادنا، ويعترض على الشرع. تدعوه إلى أن يسلم الميراث للمرأة الضعيفة المسكينة الذي ذكره الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا عندنا المرأة إذا طلبت المهر عيب، إذا طلبت الميراث عيب، يعني له شريعة غير شريعة الله عز وجل. وتجده يجعل مراسيم من أخذ الأموال ظلما من الناس والرشوة وغير ذلك. وتجده أحيانا قد يحارب الدعاة في قبيلته فيضطهدهم ولا يقبل كلامهم ويعارضهم ولا يسمح بالندوات والمحاضرات والدروس، فهو شيطان من شياطين الإنس. وتجده أحيانا قد يعترض على فتاوى أهل العلم، كأن تقول له الاجتماع في وقت العزاء من أمور الجاهلية وقد حرمه أهل العلم. قال ومن أهل العلم وما يدريهم، لا بد من هذا، ما تصلح الأمور إلا بهذا، لنا عادات وتقاليد لا بد أن نستمر عليها، هذا طاغوت وهذا شيطان من شياطين الإنس. ومن شياطين الإنس أيضا أهل رؤوس الأموال الذين يصرفون أموالهم في ما يغضب الله عز وجل، ويجعلون أموالهم رصيدا لمحاربة الله ورسوله ودعاة الإسلام وعلماء الإسلام. وقلت لكم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وهم الذين يروجون الربا في البلاد، وهم يسببون أزمة مالية ويضطرون الناس إلى أن يتعاملون معهم بالربا، وإلا تقع الأمة في خسارة مالية. ومن شياطين الإنس أيضا الأساتذة الضالون المضلون في كثير من المدارس الذين لا يحملون مبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا دعوته، بل يكونون سببا في غواية هذا الجيل وهذا النشء، ويحببون إليه الفاحشة والصد عن منهج الله والجريمة والعصاية والمنكر. ومن شياطين الإنس من يقوم على الأندية فيعرض بها إعراضا عظيما عن منهج الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيجعل ما سخر له الله من طاقة محاربة لشريعة الله عز وجل، فيجعل الوقت في المعصية في اللهو واللغو والضياع والمسلسلات والتمثيليات والأغنيات والسخافات والملهيات والمصغيات والساقطات، ثم لا يسمح بالصوت الحي النوراني أن يتكلم به أو يقال أو يفرض أو يسمع، وهذا من شياطين الإنس. أما أسباب الوقاية من شياطين الإنس فأمور: أولا الصحبة الصالحة، أن تتخذ لك أولياء يخافون الله عز وجل فيكونون أصحابك. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند لا بأس به: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يقل طعامك إلا تقي. فتحبهم وتزورهم وتسأل دعاءهم وتدعو لهم بظهر الغيب وتستشيرهم وتطلب الفائدة منهم وتتفقد أحوالهم حتى يحشرك الله في زمرتهم. والمسلم والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، وهو حديث صحيح علقه مسلم. الجليس الصالح أن يختار اختيارا، والجليس الصالح أن يكون فيه خصلتان: يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله وبطاعة رسوله وينتهي عما نهى الله ورسوله. وإن شئت قلت تام الدين كامل المروءة، تام الدين كامل المروءة، لأن بعض الناس عنده دين لكن تنقصه المروءة لقلة عقله، فلا بد من العقل ولا بد من الدين حتى تصاحبه على بصيرة. الثاني التفقه في دين الله عز وجل، وهو أعظم ما يحصنك من شياطين الإنس، أن تكون بصيرا بالدين. وأنا أدعو الإخوة خاصة شباب الصحوة أن يتفقهوا في أمور دينهم. وأنا أعتقد أن درسا من دروس الفقه في دين الله أعظم من عشرات المواعظ وعشرات الخطب، ولا بد من هذا وهذا. لكن حاجتنا الآن إلى الفقه حاجة ملحة، إلى أن نأمر على بصيرة وننهى على بصيرة. قال بعض الفضلاء: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فرجائي من الإخوة أن في كل بلدة أو في كل قرية أو في كل مدينة أن يجتمع كل مجموعة من الإخوة يوما واحدا في الأسبوع بدرس في مادة الفقه، فيتدارسوه حتى يكونوا على بصيرة من فقههم. ومنها أيضا من وسائل الوقاية من شياطين الإنس السماع لأهل العلم، والتعرف على الدعاء والقرب منهم واستشارتهم والتعرف عليهم وزيارتهم والاتصال بهم والدعاء لهم بظهر الغيب. فإن صمام الأمان في هذه الأمة العلماء والدعاء، وإن سفينة النجاة الدعاء والعلماء، وإن نجوم الأمان الدعاء والعلماء، وإن أسباب الخير للأمة وللمسيرة العلماء والدعاء الذين يرثون منهج محمد عليه الصلاة والسلام ويبلغونه للناس. ولكن من النقص العجيب أنك تفاجأ في الحي الذي تسكنه وأنت داعية أو طالب علم أن كثيرا من الشباب لا تعرفهم بأسمائهم، وأنت لا تستطيع أن تتعرف على كل شاب، ولكنه هو لم يأتي يوما من الأيام ولم يعرفك على نفسه أو يسألك سؤالا أو يستشيرك في مشورة أو يعرض عليك اقتراحا أو يقدم لك رسالة. وهذا من النقص العجيب، وهو انفصام خطير لا بد أن يتلافى. ومن الوسائل أيضا من الوقاية من شياطين الإنس أن نوجد البدائل الإيمانية، فنجعل المسجد منتدى وناديا ومحلا لإلقاء المحاضرات ومحلا لإلقاء الندوات وعقد المشورات ولإبداء الآراء والاقتراحات ومدارسة شؤون المسلمين، حتى يكون مكانا للأماكن اللاغية التي ينتهك فيها الدين ويذل فيها شرع رب العالمين. أيضا من الوسائل أيها الإخوة أن نكون مؤثرين، لا نكون سلبيين. عجبا للمهتدي كيف اهتدى، وعجيب كيف ضل المستضل. فالعجيب كل العجيب أن تجد الضال ينحث الناس أفكار الناس ويقدم دعوته لهم، والعجيب أن تجد الضال يسهر إلى الثانية ليلا يكتب مقالا يحارب فيها الله ورسوله ثم ينشر في الصحف والمجلات، والعجيب أن تجد الألوف تصرف على دبلجة أغنية ومونتاج أغنية لتخرج للناس في آخر مونتاجها أو في آخر دبلجتها أو في آخر عرضها، والعجيب أن تجد الألوف وهي تصرف في مسلسل يهدم الأخلاق ويحرق غرائز الأمة ويفسد الجيل، والعجيب أن تجد أماكن يحارب فيها المعروف ويقام فيها المنكر وتصرف فيها الأموال، ثم مع ذلك تجد أهل الخير سلبيين إلى أبعد الحدود. أحدهم يتوجس خيفة، لا يقول الكلمة ولا يكتب المقالة ولا يوزع الشريط الإسلامي ولا يؤثر بكلمة ولا يدعو إلى الله ولا يقدم ضريبة محمد عليه الصلاة والسلام التي عليه. هو على الحق وغيره على الباطل، وأهل الباطل أقوى منه وأشدع منه وأكثر تأثيرا منه، ومع ذلك تجده خائفا متأخرا متخلفا سلبيا لا يقدم شيء للإسلام. لا بد لكل واحد منا أن يسأل نفسه في المساء: ماذا قدمت لهذا الدين؟ عندما تنام ماذا قدمت؟ أنا أعرف أنك صليت الصلوات الخمس اليوم، وأنا أدري أنك قرأت شيئا من القرآن، وأنا أعرف أنك سبحت، لكن أسألك بالله، هل سألت نفسك هل كنت سببا في هداية شخص؟ هل أمرت اليوم هذا السبت هذا، هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أهديت لصديق كتيبا ينفع؟ هل أهديت شريطا إسلاميا؟ هل وقفت مع من يرتكب منكرا فنبهت على منكره؟ هل تحدثت على من خالف سنة بينك وبينه بأدب ولين ونبهته على مخالفته للسنة؟ هل وعظت أحدا؟ لا بد أن تسأل نفسك. وإن لم تفعل فاعلم أن فيك نقص كبير، وأنك لابد أن تركب في مركب محمد صلى الله عليه وسلم وهو مركب الدعوة حتى تكون مؤثرا وداعية إلى سبيل الله. يقال لماذا ينتشر الباطل أكثر من الحق والضلال أكثر من الرشد؟ قلنا سبحان الله، ألف هادم وبان واحد، خطبة جمعة تلقى يوم الجمعة فقط، ودرس أحيانا في الأسبوع، مع آلاف الأغنيات وآلاف المسلسلات وآلاف التمثيليات وآلاف الأفلام وآلاف الأشرطة وآلاف المجلات، ثم لا تفسد الأمة، ثم لا تضيع الأمة، ثم لا تضل الأمة. أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلف ألف هادم؟ هذه قضايا أقول أعوذ برب الناس. والمقصود أيها الأخوة في قراءة هذا القرآن أمور: أولا أن نتبرك بقراءته ونعرف أنه من أعظم الأجور إذا تلوناه. الثاني أن نجعل قراءته طريقا إلى التدبر والتفهم والفقه، لنعرف ماذا يريد الله عز وجل منا بهذا القرآن. الثالث أن يكون طريقا هذا الفقه إلى العمل بهذا القرآن وتطبيقه في الحياة. الرابع أن نعلم أن القرآن والسنة فيها صلاح العباد ظاهرا وباطنا في كل قضية من قضايا الحياة. الخامس أن لا نزول القرآن عن حياة الناس وعن إعلام الناس وعن أدب الناس وعن مشاركة الناس وعن اقتصاد الناس، ونجعله في الزاوية، نجعل القرآن فقط لافتتاح الحفل، وإذا مات الميت قرئ عليه، ولصلاة الاستسقاء فقط، وللمآتم، ثم ننحيه عن الحياة. هذا الظلم، هذا ظلمنا كتاب الله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى في دينه وفي شرعه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا أحبذ من الإخوة أن يقربوا أبنائهم إلى القرآن وإلى التفسير المعروض بالأشرطة أو بالكتيبات، لأن هناك في المكتبة الإسلامية تفسير في جانب الطفل، في كتيبات الطفل، في أشرطة الطفل، في توجيه الطفل، أن يقربوا لهم مثل هذا الشرح أو غيره مما يرون. فإذا حفظ قل أعوذ برب الناس أن يسمع ماذا يريد الله من هذا الكلام حتى يحفظ على بصيرة وعلى علم وعلى نور. أيضا أحبذ من الإخوة أن يربطوا واقع الناس بكتاب الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذا القرآن أتى لهذه الأمة حتى ينهي الله هذه الأرض ويرثها سبحانه وتعالى، وأنه ليس لفترة من فترات التاريخ انتهت ومرت، كما يقول العلمانيين أنه لا يواكب التطور، أو قالوا أنه لا يعاصر الأمور العصرية، أو أنه لا يمكن أن يستطيع أن يواكب هذا الزخم الهائل القادم من الغزو الفكري وأمثاله. هم لا يسمونه غزوا فكريا، يسمونه رافدا فكريا وحوارا عالميا، ونحن نسميه غزوا. أيضا علينا أن نحصن أبنائنا بالقرآن وأن نحفظهم من الصغر، ولا نستجيب لدعوات بعض الناس. وقد قرأت مقالة في مقابلة في مجلة الدعوة قبل 3 أسابيع لأحد الفضلاء فاضل، لكن لكل جواد كبوة، يقترح أنه لا يحفظ الطلاب الصغار، أطفال لا يحفظون القرآن. قال لأنهم لو حفظ القرآن صدهم حفظه عن فهمه. قلنا سبحان الله، تبغى مثل فقير اليهود لا دين ولا دنيا؟ أصلا الطفل ما يعرف يفقه، ما يفهم. لو أتيت بالطفل الصغير في 7 أو 6 وحفظته صور وقلت استنبط لي، ما يفهم، لكنه يحفظ. ففي سن الحفظ نحفظه حتى يصل إلى سن الفهم لنفهمه، ثم إنه إذا حفظ القرآن استدرج النبوة، غير أنه لا يوحى إليه. ثم إنه إذا حفظ القرآن صار رصيده عند الله عز وجل عظيما، أن يغرس القرآن أو يمشك القرآن في لحمه ودمه، أو يسر القرآن في عروقه وشرايينه. أيضا ربما اقترح اقتراحا بسيطا، أن من كان عنده من الإخوة نشاط أو قدرة على تفريغ مثل هذا الشريط وتصحيحه وعرضه علي، وأنا بدوري أدعو له بظهر الغيب وفي حضوره وفي غيابه، أن يحفظه الله وأن يأجره ويثيبه حتى يقدم هذا في كتيب بعد تصحيحه وعرضه على أهل العلم، يقدم كتبسيط وتفسير ميسر يقدم للناس. وإلا فالسلف قد كتبوا تفاسير، لكن أقسام منها من اعتنى بالجوانب اللغوية والنحوية والقرآن مقصده أعظم، ومنها من أتى بخزعبلات بني إسرائيل وكذباتهم وافتراءاتهم والقرآن أجل، ومنها من نحى نحو الواقع وترك مناهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة ولا بد من عرض ذلك، ومنهم من تساهل في الأحاديث الضعيفة، ومن أمثل ما يوجد تفسير ابن كثير لكن ينقصه ربطه بواقع الأمة، فيحتاج إلى من يقرأ أن يربط تفسير ابن كثير بواقع الناس وحياتهم ومعايشاتهم، حتى إذا قرأ الإنسان الصورة في الصلاة تذكر واقعه الذي يعايشه 24 ساعة، وتذكر ماذا يمكن أن يغير إذا خرج من المسجد، وما هي الصور الجاهلية التي نعيشها صباح مساء، الجاهلية التي تجدها في السوق وفي الدكان وفي المدرسة وفي الجامعة وفي النادي وفي الطريق وفي البيت، الجاهلية التي تعرض لك في كتيب أو في دعاية أو في برواز أو لافتة أو ورقة أو صحيفة أو مجلة أو شريط أو فيلم، الجاهلية التي تعرض لك في أشخاص تجدهم من داخلهم مبرمجين، يعني انتهت برمجتهم، برمجوا هناك ثم قدموا للأمة ليبرمجوا الأمة كما برمجوا هم، يؤثروا على الأمة كما أثروا هم، فمن داخلهم يعني منتهين مستهلكة في ذواتهم المبادئ الأصيلة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون كذلك أغواء الأمة. بالتالي تجد الجاهلية في أشخاص يتصورون أن الدين صلاة فقط، وأما إذا خرجت فلا تشارك في الحياة ولا تدخل الدين في كل شيء، ونادوا بذلك في الصحف والمجلات وقالوا تريدون إدخال الدين في كل شيء، وما دخل الدين في هذا؟ ما لكم والدين؟ الدين لكم، تركنا لكم المسجد اعملوا ما شئتم، أما خارج المسجد فالحذر الحذر، ليس للدين دخل. هذا دين ما أتى به عليه الصلاة والسلام، هذا دين ما أراده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا دين يخالف الدين المسلمين، هذا دين أهل التصوف الهندوكي والهندوسي، وهذا دين الذين ولغوا في شرع الله عز وجل بالإثم أو أنكروا معالم الدين، فهذا الدين لا نريده، نريد الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد والمقهى والمنتدى والمكان والجامعة والدكان والبيت وعلى الرصيف، حتى نعيش الإسلام قضية واحدة. هذا ما يراد، والدرس المقبل إن شاء الله سوف يكون بعنوان قل أعوذ برب الفلق، وبعده قل هو الله أحد، ونستمر مع هذه السور كما قلت لكم في زحف مبارك مقدس، سائلين المولى أن يعيد علينا وعليكم بركات القرآن وأن ينفعنا وهذا الجيل به وبأسراره وكنوزه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، بين يدي رسالة خطيرة ومهمة وصعبة، سوف أعرضها بخط صاحبها وهو من أحد المواطنين من أهل أبها، ولئلا أكون كتوما للعلم ولئلا أكون جحودا للأدلة والبراهين سوف أجيب عليها هذه الليلة بشجاعة، وسوف أعرضها عليكم وأنتم رسل للدعوة في كل مكان، وأنتم حملة للمبادئ في كل زمان، وأنتم مصرفون بخدمة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بمقدمة يخاطبني وبجل جزاه الله خير وذكر وأثنى، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل لا نعم، لم يقله سبحانه وتعالى، هو يقصد آية أخرى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهه يقول عليه الصلاة والسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض، أنا أقرأها كما هو مكتوب، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، وقال الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام من جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أيها الحبيب الفاضل، أنا أتقدم بسؤالي، أريد أن أفهم بعض الأمور الدنيوية من خلال الإجابة، وأرجو أن تجيب ولا تقسم الحق، وأن توضح لنا البرهان، وأن تتق الله فيما تقول، فقد وثقنا فيما تقول. هل الإسلام حرم الزواج من المرأة أو الرجل الغير قبلي للقبلي يعني مقصوده هل يحرم أن يتزوج القبلي من غير القبلي أو العكس، أي بمعنى صح من الأصل أي الطرف، أو من لم يصح التعبير من غير الأصل كما يسمونه الناس، وربما سماه بعض الناس خط 220 وخط 110. وسمعت حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل يعني هذا اختيار النسب هنا معناه أن نمنع زواج القبليين من غير القبليين من أهل الحرف الموجودين في مجتمعنا المسلم الذين يصلون ويصومون ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى ذلك إذن؟ أرجو أن توضح وأن تتقي الله في التوضيح، فيها صراحة شجاعة وتهديد. أولا قبل أن أبدأ أفصل لكم الحكم على الحديث التي وردت في الرسالة، لا فضل لعربي على عجمي حديث حسن، حديث من جاءكم من إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، حديث صحيح رواه الترمذي. حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه. حديث تنكح المرأة لأربع متفق عليه في الصحيحين. القضية الثانية أقول لهذا الأخ حياك الله وبياك، وأبشر ثم أبشر أني أقول الحق الذي أعتقد أنه الصواب. وأقول باختصار ثم أفصل، من زعم أنه لا يجوز للقبلي أن يتزوج من غير القبلي فقد أخطأ وقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسب هو الدين، وأن من اتقى الله وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أقرب إلى الله فهو أقربنا إليه سبحانه وتعالى، وهو أكرمنا وأحبنا إليه. قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد هد عليه الصلاة والسلام وندد وشجب التمييز العنصري، وحارب صلى الله عليه وسلم من أراد ذلك في الأمة، ونادى يوم عرفة ألا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. وقرب صلى الله عليه وسلم أجناس الناس بلا إله إلا الله، فقال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ودخل بلال وهو عبد الحبشي الجنة بلا إله إلا الله، وأما أبو لهب وهو سيد قرشي وأبو جهل وهو أصيد قرشي فقد دخل النار لأنهما كفر بهذا الدين. وقد زوج صلى الله عليه وسلم بعض الموالي من أسر قريش، وتزوج بعض أسر قريش من الموالي زوادا شرعيا صحيحا على ملة الله عز وجل وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يدعون أن هذا مخالفة شرعية ويستدلون ببعض الأحاديث ضعيفة فما صدقوا في هذا، وقد أخطأوا خطأ بينا، وهذه حرب شعواء يستغلها أعداء الله عز وجل من الكفرة والملاحدة فيهجمون على هذا الدين ويقول انظروا لدين المساواة ودين العدل ودين الفضيلة يأتي فيميز بين القبلي وغير القبلي. ومن قال لنا أن هنا قبلي وغير قبلي؟ إلى من ينتهي السند؟ من هو الأب الأكبر؟ من أين أتينا القبلي وغير القبلي؟ من آدم ومن حواء. إذا شرفت بآباء بهم كرم نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أتى سلمان وهو فارسي وتزوج من قريش، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سلمان منا آل البيت. ولما بعث محمد عليه الصلاة والسلام كانت الأسر تفخر بأسرها والقبائل تفخر بقبيلتها، وأهل المجد يفخرون بمجدهم الآذن الجاهلي. فلما أتى صلى الله عليه وسلم أتى بالشمس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفضل فضل التقوى، والحسد حسد الدين. فيا أيتها القبائل، يا أيتها القبائل اتق الله في هذه الأسطورة الجاهلية والطاغوت الذي فعلتموه ورضيتم به، وهو عدم التزاوج بين القبلي وغير القبلي. أنا أعرف أن الناس يستصعبون ذلك، لكنه لو قام أهل العلم وأهل الدعوة وأهل التوجيه وأهل الرأي وأهل الحل والعقد ثم أنهوا هذه المسألة التي تخالف الدين الإسلامي الحنيف الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضحك العالم علينا. الآن العالم الغربي خاصة الرأسمالي يدعو إلى إنقاذ الإنسان وإلى محاربة التمييز العنصري، ويحاصرون جنوب إفريقيا ويسبون عبر وسائل الإعلام لأنها تميز بين الجنسين الأسود والأبيض. ونحن نقرر هذه في قبائل اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام واعتنق أجدادها الإسلام، بل كانوا في فترة من فترات التاريخ هم الذين نصروا دين الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري، فما جزاؤها الآن إلا أن تعود إلى سنة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: الكفاءة في النكاح الدين. قال أهل العلم وصدق الإمام مالك، ورجح ذلك مثل الشوكاني وغيره من العلماء الجهاد الأجلة وارتضوا واعتبروه الصحيح. فيا أيها الإخوة، الكفاءة الدين، ليس قبلي وغير قبلي. فأرجو أن تزال هذه وأن تشال، وأرجو على الدعاة أو على المتكلمين أو على الناطقين أو المؤثرين أن لا يجرحوا شعور الناس في المجالس بذكر هذه الجاهليات التي أتى صلى الله عليه وسلم بسحقها، وسحقهم عرفها وأزالها واعتبرها لاغية من سجل صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة أردت أن أعرضها، وقد عرضتها بما أعتقد أنه الصواب، وأرجو صراحة أن تدرس دراسة وافية ما يكفي فيها مثل هذه الكلمة، لكن يطالب العلماء والدعاة والمشايخ والكتبة ومن يسمع لهم أن يبحثوها بحثا إسلاميا شرعيا ثم ينشروها بين الناس، لئلا نوجد هذه الطبقية الممقوتة البغيضة التي أوجدت الحزازيات والحساسات والجراحات بين الناس بشيء لا يرضاه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال عرض. الأمر الثاني، باسمكم جميعا أشكر أهل المراكز الصيفية الذين وفدوا من الرياض والقصيم ومن جدة والشرقية وشرفونا في هذا المسجد هذه الليلة، وأستبيحهم عذرا في عدم وصولهم، وقد اعتذرت من بعضهم وطلبتهم الحضور واستأنسنا بهم هذه الليلة. فأسأل الله أن يكثر في شباب الأمة من أمثالهم، وأن يزيدهم توفيقا ورشدا، وأن ينفع بهم عباده الصالحين. لا يفوتني أيها الإخوة كذلك أن أعرض اقتراح وصلني من كثير من الإخوة من مثل بعض الفضلاء في صلاة عبيدة وتنومة والنماص ومحايل وغيرها من المناطق، وهم يسألون ما هي الطريقة المثلى في التعاون على البر والتقوى في الدعوة. وأقول على هؤلاء أن يفعلوا كما فعل كثير من الفضلاء في بعض المدن كمدن القصيم، وهي أن يوجد مجموعة من الدعاة الفطناء النابهين المحبين لله ورسوله، العقلاء أهل الحكمة وأهل الرشد والصواب، فيجتمعوا في تنسيق ندوات في أماكنهم هذه، كأن يكون هناك ندوة في كل أسبوع في مثل تنومة والنماص وصارات عبيدة ومحايل وغيرها من المناطق الواديين، يعني المناطق الآهلة والدرب وبيش وغيرها كثير، فيجدوا محاضرة في كل أسبوع، ثم يكون همهم أن يأتوا بالدعاة من الرياض من القصيم من جدة من الشرقية من أبها من مكة من كل مكان، وهذا الدرس يكون أسبوعيا لهذا البلد. هذه من مهمة هؤلاء المجموعة، من مهمتهم أيضا جمع التبرعات من الناس أو اشتراك شهري صندوق يسمى صندوق الشريط الإسلامي، فيصرفون في كل شهر أو في كل أسبوع شريطا ويوزعونه على أهل هذه البلدة. من مهمتهم أيضا أن يجتمعوا بالقاضي في البلدة والأمير في البلدة والمسؤولين، فيفهمون عن بعض الأخطاء التي يقع فيها المجتمع ويناصحوهم ويكتبوا لهم في مثل المنكرات. من المهمة أيضا أن يوزعوا الكتاب الإسلامي. من مهمتهم أيضا أن يلقوا دروس خفيفة من ربع ساعة إلى ثلث ساعة في المساجد في مساجد بلدتهم يشتغلوا بها، فيوعظون الناس ويرشدونهم. من مهمتهم أيضا أن يكاتبوا العلماء عما يحصل من مشاكل في بلدتهم، ليأتي فتاوى ينشرونها بين الناس في المسائل التي تقع فيها الأخطاء. من مهمتهم أيضا أن يقوم منهم مجموعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة واللين والمعروف، فتنبه الناس على أخطائهم. هذه المجموعة أنا أرى أنها لو تشكل في كل منطقة أنك سوف ترى بعد سنة الخير وقد عم هذه المنطقة، والفضل والنور والفقه والفهم. أما قضية أن تقف سلبيا وحدك في منطقتك أو في قريتك ثم تجد الناس يتفاعلون في قراهم ومدنهم وأنت لا تقدم شيء لبني قريتك أو مدينتك، فإنك تكون سلبيا مخطئا ناقصا في أو غير موثم في أداء رسالتك التي أوكلها الله إليك. هذا اقتراح أكرره وأعيده عسى أن يكون هناك من يلبي، لأني رأيت بعض الناس حتى من سنتين ومن 3 سنوات يأتي أحدهم من المناطق المذكورة فيطلب الداعية، فإذا اعتذر الداعي قال ماذا نفعل؟ تعتذر الذنب ذنبكم والتقصير تقصيركم لأنكم ما جئتمونا. أجل وأنت والأساتذة الذين معك بالعشرات في المدينة التي أنت فيها وفي الضاحية وفي القرية، أنت والقضاء الذين عندك والمدرسون والدعاء والفضلاء، لماذا ما تجمع ولماذا ما ترى ولماذا ما تؤثر ولماذا ما تتفاعل؟ هذه هي المسؤولية. أردت أن أعرض هذا الرأي لأنه صراحة ما يستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة أن يصل كل ضاحية وكل قرية وكل مكان يلقي محاضرة، ثم أن المحاضرات العامة إذا أتى في السنة مرة فخير كثير، لأنها مثل أسبوع الشجرة. هذه المحاضرات العامة مثل أسبوع الشجرة، تزرع الشجرة في السنة مرة، لكن من الذي يسقي الشجرة؟ من الذي يقلمها؟ من الذي يهذبها؟ من الذي يمنع الآفات عنها؟ أهل المنطقة وأهل القرية وأهل الضاحية. فهي أمانة أقدمها بين يديكم، وليكن كل منكم أتى كل منكم من بلده أو من قرية أو من ضاحية ليتأمل ماذا سوف يقدم لقريته وضاحيته، وماذا سوف يجيب الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا سأله ماذا فعلت بقريتك. وليحفظ وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. أسأل الله لي ولكم السداد والهداية والرشد والتوفيق، والإخوة الذين قدموا أسئلتهم كما ترون أمامكم العذر، حل الوقت ودنت الصلاة وما عندنا وقت الإجابة، لكن أعدكم مواعيد عرقوب أن أجيب عنها في المستقبل إن شاء الله. وموعد عرقوب كان لأحد الناس عليه دين، فأتى صاحب الدين قال أعطني مالي، قال ما عندي لك مال، لكن هذه النخلة تثمر إن شاء الله، فإذا أطلعت خذ طلعها. فأطلعت النخلة، قال اتركها حتى تصبح بسر، فتركها. فلما أصبحت بسر قال أعطني، قال حتى تصبح بلح، فلما أصبحت بلح الرطبا قال اتركها حتى تصبح تمر، فلما أصبح تمر اختلطها عرقوب في المنام وترك الديان. أعوذ بالله أن أكون مثل عرقوب، كانت مواعيد عرقوب لهم مثلا وما مواعيده إلى الأباطيل، ولكن مواعيدنا مواعيد محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإن قصر شيء فالإنسان مصدر نفس، لكن الوقت لا يمكن أن يزاد فيه، قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعها. فنسأل الله أن إذا قصر هنا اللقاء أو ضاق من الوقت أن يجمعنا في وقت طويل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم يتكفل الله عنا ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.